مولانا انت خلطتنا خمس مرات والله ستة اي نشبة جاب لنا مرد قاع ماهي الكام بين ليدي. والغريب انها بدايتها انا تأكي ونيترمل الهي الهي مور ان اي نشبه عنده جاب لها انا اللي تأكد قال انا اكرمكم عند الله اتقاكم معناها لا فضل لأحد منكم باللو ولا فضل لأحد منكم بالخلقة ولا فضل لأحد منكم بكذا ولا بكذا وإنما الفضل في شيء واحد وهو من زاد منكم على الآخر بتقوى الله ازداد فضله وعظم شأنه. لعل حد يشيك صبح يقول له مولانا يا الصقاع لماذا تعذرنا ما فينا حد أفضل وإحنا وإحنا تلبها قال إن الله عليم خبير أنا أخبر أنا هو المخلقكم أخبر فيكم لعاد فيكم فضلية ما هو ذلك تركم ونقولها لكم يا غان أنا هو المعدركم ونعرف فيكم تلبها عليم خبير إذا لا تتكلموا لأن ذي المارة القايلها وذا الحكم القايل ورب العالمين والله يا ما فهمتوا إن الله عليم خبير. ختمت هذه الموجة من المساواة ختمت بعليم خبير لي لا يطمع أحد في الفم معنى يقد عود مظلوم فيه والله مقلوع عنه إن هذا وصف وحكم العليم الخبير الذي ما بعد كلامه كلام ولا بعد حكمه حكم والله يا مانكم راضين به. قالوا العلماء خالقين وحدين ما يرضوا به وتعرفوا ان احنا هم موريتانيين نقولوا الحق ما انا الله الله ما هو راضي تعرفوا بال قالوا الغريب قال انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قد واحدين يقولوا يا اخوتي هو ما يمشي مع الموضوع كان يتكلم على الاخبار وكان يتكلم على الحيض وندوروا نستفادوا يلقف لنا المساواة وترى يفسر لنا الايات والله ناهي نقولها لكم بي اللي عالي ناهي نتكلم على المرأة تجبر الحيض والمرأة تنفس والراجل ما ينفس واحنا في زمن الديمقراطية اللي قالت لنا الناس كاملة مستوية ناهي نبين لكم على المولانا نيني فرقنا ذاك لمصلحة ونيجمعنا لمصلحة وعلى ما يطاول حد وهم التعنت على احكام مولانا ما وحلوه بليدة ما دري قدي مرق راسه المازق الراجل المرأة كان يتنبت لها لحية طهركم انكم لا يترى تدخل عليكم الراجل اللي يدر بزازيره لا يصد عليه الراجل اللي يحمل ويوم الفوت شهر الطب لا ينفس اين تذهبون ينعد هو دار المرة دارة دار تقول له التريم هو اللي عليك الراعة هنا السيد الوزير يقعدني ترضع وعود الوزير كان يمسي عيط المساواة وألق النظام نص على المساواة قول لي عجل عليك لافات قعدني ترضع بزولك ذاك هنا نترضع به يا صحيح وحنيك تنفسي المرة هي نفست العام الماضي ودارك إن شاء الله ندورك أنت أول تنفس يتم طفيل عند أي وطفيل عندك أنت يا ربي هرد ديمقراطية هذا وهدينا وهديهم الله عجل عليهم البلي المساواة مساواة والمرأة مستوية مع الراجل والمرأة لم يرقصها وزين عندها أنه لا يتقاد مع الراجل والراجل زين عنده أنه يقادكم مع التراث لا تخلو لا تخلو الراجل أركين تقول له تيت لا يتنفس تقول له يا هي يتمونك هين يقول لك كيفاش قولوا له فما خلقت لنا مستوية أنت مجهول الله يحلم الكفار إذا قالوا المساواة بهم اللي قوم يجهلوا مولانا ما يعرفوه لا يعرف قواعد الشرع يغار يعود مسلم مولانا يطاول شوفوا أنا قبيل كنت قد ما نعبر لكم دي العبارة يا غير نقولها لكم بلغة الشريعة يفهموها واحدين وواحدين ما يفهموها يا غير نعطيكم مارتها بالبزازين ونمر له تنفس والراجل ينفس والطفيل لا يعود كل واحد منكم سقرت له المتقى لنعاد قد يمدقها ويصرطها خالق من الأمثلة، خالق من الأمثلة اللي يوضح المعنى والفكر إن تصبح في نقر دارك حس بأنه خطير، وخالق من العبارات اللي تعود قاع تأخذ من فوق رصار وقيه غير ما يعرفوا ذا الفيام القنابل. بعض الناس اللي يسمعني مثل يمهل يقولوا ويضحكنا عالم مولانا للموت، انا رجع لنه يضحك حد يا غار قصدي من تم نعطي شي من لمهلة. اياك الانسان ما داخل شي يا كان يمثله بعبارة قلت تدخل بينه وعاد الرعب، ولا ما افهمها والله هم يعامي راسه. مرة مثلا يعود شريط مفتوح الواحد بطرون والزير مثلا والله مدير، وتعود المرأة هي عند الشريط تمن يسمع ذي المارة الوزير ببزازيل وداري يصبح باحر كانوا يضحك والله يبكي. السيد الوزير تنطرح مارته عند المرأة وتصبح المرأة ان تسمع ان الوزير لا يدر بزازيله تمن لا تخرصه هو يخرصها، هذا يشد عليه خرص شو صلتي لو ما داخلين ضيقة من الدرس. باحر كانوا يبكي والله يضحك، للي قالوا ما يضحك هو داقر له وهي وقرات أخبار. هذا النوع من الدروس هو اللي يدخل عليك دراعتك اللي يدخل لبنتك. ولذلك يقول مولانا وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، قول يبلغ فيهم العروق. ومرة يقول ضرب لكم من أنفسكم، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، مثل من راسك يعني تحس من هذا كتاب لا ينطق عليكم بالحق. هم على واحدين يقول يضحك عندكم اني قاعد اياك يضحك حد لانه قاعد من فروق الشقر شحامر نعليه يغار قصدي به نوضح المعاني. اياك ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. نرجع لموضوعنا الحي، قيل انه ظهر في زمن حواء وقيل انه فعل الله ذلك بها عقوبة لانها شاركت مع ادم في اكل الشجرة. من اول الحي ظهر على ادم، معناها على حواء عندما اكلت الشجرة مع ادم. هذا قول عليه ياسم العلماء قال الطائف اقرى مانا اول ما ظهر الحي في بني اسرائيل ورياكب ياسم الزمان، لأنهم العياب اللي هظهر فيهم قدر من الفواحش والتعنت على أنبياء الله ونطرح مولانا عليهم للعرقلة وعات الوحدة تحيط. ومهما يكون لا يهمنا سببه، فالله له حكم في خلقه غريب. شايفين الموت ذاك الموت حتى الموت رحمة من الله، حتى الموت خالق شرك شد عليكم الموت طرعوا فيه ذا من الفارماسين. كل الفارماسين سببها الهروب عن الموت، وكل طبيب سببه الهروب عن الموت، وكل دقة الهدف منها الهروب عن الموت. الطب كامل اسوى التقليدي واسوى العصري واسوى شيء ثاني، ذا من الصريط وذا من الدقة وذا من الدهاية كله الموت الذي تفرون منه. لا المخلوق يبحث عن الحياة ياك تنباقي وذاك ما يصح. قالوا علينا لو أن مولانا ما يكتب الموت تعرفوا ليخلي تضيق الأرض بأهلها ويعذب الإنسان بطول العمر فيتحول العمر عذابا، لأن كل 100 سنة يتغير عقول الناس وتتغير عاداتها ويتغير نوع وكيلها ويتغير نوع اللي تبقي وذا تكره ويعود عاد مجلسها ذاك اللي كان يضحك عاد ما تري يضحك. يصبح الشيباني ب 150 قاعد مع اولاده اولاده اولاد شادين شمل الاخبار ما هو داخل راسه ذا ويضحكوا مجلسهم ما تلقابوا لأنه هو عاش في زمن وعاده ويصبح عاد وجاعلين وضحكه وعاد يبول في الباس وعاد ينسس كيه الشير وعاد فمه عيبة وعينيه ما تلشوف فتتحول الدنيا بالنسبة له جحيم. عاد غريب في وطنه غريب بين عياله. إذا كان الطعام مثلا يشبر له طعمه، الدروس مثلا ويمتقه، العين مثلا منكوش الحياة، وذنيه عادوا طرش، معلق راسه في عياله مثلا وقادر يتحملوه، يعود عاد أرفق به يقبو مليك الملوك. إذا عاد كان خير يرتمل ويجابر مع الخير، وإذا عاد قدامه عذاب يستريح من مشاكل الدنيا ويبدأ في دار الجزاء. فلو أن الله أطال في الأعمار بلا حدود لضاقت الدنيا وكانت مشاكل. يعود هذا والدك ما تقطع عقو، هو ما تنصالح للدنيا فارق تاريخه، إذا ترى يرد عليك مرد له دار عندك هو ما وعن عقله عاد ضعيف، وذنيه ما ترى يسمع، لوكيل ما ترى قد يوكل، خرجته ما ترى قد يسرط به المجلس ما وصاره، ويتم تعلق فيك وانت ما تبقي تحقه هو ما ترى قد ينطق. فتأتي رحمة الملك علام الغيوب تدخل إياك تفصلها، حتى الموت والله يا ما دخلت عود المخلوق عاد ليقب حاله يوخض عن الدنيا، يرتم اللي تم من احضان والله ما سمعت ذلك. إذن الحيض النفاس هذه امور له يتكلم عليهم المؤلف، وهو يتكلم للناس المبتدئ، الناس اللي ما زالت في البدايه يقطر له قول بيت ولكن تنقلكم يا اخي الفاهمين الكامل. الحمد لله. الحمد لله ما شاء الله. واكثر الحيض ذات الابتداء اقل الطهر نصف الشهر ابدا. قال ان الحيض يختلف، اسمعوا انتبهوا، ان الحيض يختلف حسب العلايات، عنده اهلت عينات تقريبا، خارج قمرة ما قطراته قاع، خارج من العريات اللي لا يحيضوا، وفيهم اللي ما يجبر الشاشرة مطلقا وكيف الرجالة. يعود الراجل الشاب صغير وشهوته تامة، والمرأة صغيرة وشهوتها تام، يا غير يجي الأمر من ملك الملوك الذرية ما هي خارج. يلي يقول مولانا يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء وناثة ويهب لمن يشاء الذكور، ومرة يخلط لهم يعود عند الناث والذكور، أو يزوجهم معناها يخلط لهم ذكرانا وإناثا. ومن فضل مولانا عدل من يشاء عقيما هي التالي، أنما هي لياسره ملك الملك، إن أكثر فيا لا نعطيكم، يا غير مرة مولي ندير على الموجر خرياك تعرفوني على كل شيء قدير، لعل يحجلكم من كل حد كامل الشهوط ومزار التامة، على انه بلا جميل دور يجبر الشاشرة نعت لكم ملكي، ياك الناس ما تطغى بالاسباب، ما نعرف كانوا يداخلكم. قال ويجعل من يشاء عقيمة، فيها اللي يجعل عقيم ما يجبر الشاشرة، ما في علة ما نعته، ولا مشى على جميع الأطباء، هو ذا المخلوق معطل، جاء أمر من الملك من فوق إن ما فهم حركة، ولو طاف على النساء قاطبة شهوته قوي ومنيه يتدفق وجماعه تام، ولكن أين الذرية؟ لكن قال لك مولانا يسر الدواء، قال ما يعطي الشفاء، ويجيب الشفاء بلا دواء، ومرة يعطيك السبب ويعطيك الشفاء على إثره، وربنا يفعل ما يشاء ويقتضى. قال إن شو لعليات ثلاث أنواع، خالق المبتدئ وخالق المعتادة وخالق الحامل، يقد حد يديرها ثالثة. ما معنى ذلك الكلام؟ المبتدأ هذه المرأة اللي هي أول جاء الحيض،

هذه هي العلامة، تلك حدود الله. وقت عيك الدم حكمك واضح، إني تري توقف عنك دور نعطوك منطر ما تكالي، نعطوك علامة تفهمي بها أن الدم مرفق، وبدئي صلي المولانا وارجع لعبادتك. أي واحدة من العلامات اجبرتيها يا الله؟ والله يا ما فهمتوا. فهمتوا الكلام ولا ما فهمتوا؟ إذا علامات الطهر اثنتان لا ثالث لهم، القصة ولونها كيه لون الجيرة البيضاء، خلوكم معايا. الثانية شوفوه معناها لبس. إذن قلت لكم لو أخذت كتانة أو خرقك شرويطة ونحوها وأدخلتها في فم فرجها لعادت لها إليها نقية لم تصب شائبة. إن قالها السيدة المرأة يا زوجتي يا بنتي يا أختي يا عمتي يا خالتي يا قريبتي يا كذا، تعالوا نعطيكم درس تقدروا تعرفوا به كيف تعبدنا الله جل وعلا. تعطوهم دينمارة وتعلموهم لبناتكم وتعلموهم لأخواتكم لعليات، يعلموهم الزميلات والرجال، يعلموهم لمن جعلهم الله تحت أيديهم ومسؤوليته. هذه العلامات الستين وضحوا لكم. أيوة هذه مارة الدم، مارة الدم ومارة الطهر. بقالنا الفرق بيناتهم، المرة اللي طاري لها الدم تصبر أن يتوقف عنها. المرة الأولى ما هات عرفت يا كان هو نظام له يسكن، عند منين يجي الشهر الأخر ويرجع لها الدم، من كل شهر لا يتجبر دوره. يعني يجي الشهر الأخر ويعد يفوت عليها لا قد الأيام اللي فوت الشهر السابق ذا، تضبط مارته وتقول معناها اني ما تيت مبتدئ عت معتاد لاني تعودت الدم على طريقة خطات الموجة الاولى وعات منها الموجة الثانية، وبالتالي تعود عاد تحكم بعادتها. معناها ان الدم معناها انه عاد ساكن لها على 3 ايام والله على 6 والله على 10 والدم حاك ماله بيه، ولاني تلحق ذيك المدة وتفطن وتوقف تقول حق انا عادت عليا 4 ايام واليوم في الرابع، اذا معناها اني في العادة اللي نعود متهيئ للطهارة. اذا تمسك كان معاها النظام ايه الامر واضح، المبتدئ ذي في البداية ما هتسكن لها عرش، والمعتاد ذي اللي تعودته ولا اشكاله. بعض الازمين التمينين اللي مرة تتغير برتها والتمينة هي لها هي الدم ما تلع رصوف لهو لها، هو كان ذي فوت 4 ايام لهو فوت 4 ودار 5 وهو عليه رايحته هي الرايحة، والحالة ليلة من كانت تجبر وجميع الأمور مزال على برنامج. تقول لها يبدون الدم وارك مقدم كتبة هام يغير عاد، تصبر له نهار إلى ما توقف، تصبر له نهار آخر يعني نزيد وهر التيام. يقولوا لها الفقهاء الاستظهار معناها تتقوى وتتمتن بهر التيامين تعرف تقمام الدم شامه، لعل يعود الله تعالى يريد أن يحولها عن عادتها الأولى إلى عادة جديدة. إن يتفوت أهل التيام وهو ما كلا، قال بعض العلماء لأنه في العادة ما يكد يرصف ويصبح له في نهاية البيكة. إن أهل التيام عادة تنظر لا يتفاصل لهم، إن تعطيها 3 على مدتها العادية أنه عادة تنظر لا يتوقف. ايه وصد قول ما هي مشكلة، يبان طرالي 3 وكنت انا اصلا نفوت الا 4 وارك يبان طرالي، تصبر الى الشهر الجاي يعني نجي هم اللي ولا هو لا هم يزي، تصبر يعني ندير لها 3 تقول طيب انا عاد يبان له تسكن عليه 7 ايام 4 كانوا هم الاولين و3 يبان طرال، اذا الدم يبان الكاحز القدام الى تم ملي لا مستمر ذاك تم الصورة ذاك تزيده، يا هم ملي يتقدم تزيده بيان يا غير ذا كامل اللي دوره منه العلماء يتم قد ينزاد وينقبل ويزيد الدم ما بيوفى عند 7 ولا يوفى عند 8 ولا 9 وهي اللي تشم لهيالها نفس الرائحة ونفس الألم ونفس اللون والحالة كاملة، تم تصبر عنه ما حد الزيادة ولا متراوق معاه يعني يوم مكسطي في 15 يوم وهو ما بيتوقف